بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا للاعتصام بكتابك واتباع سنة نبيك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب حد الزنا. والمحسن من وطئ امرأته في قبلها في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران. أقول لما ذكر المصنف رحمه الله في حد الزنا بين أن المحصن يجلد ويرجم، يجمع بين الاثنين، بين الجلد والرجم، وأن الغير المحصن وهو البكر يجلد ويغرب عام، وسيأتي في قضية التغريب فيما يلي إن شاء الله. والكلام على المحسن أو المحصن وهما صحيحان، يعني بكسر الصاد أو بفتحها، إما اسم فاعل أو اسم مفعول، لأن الإحصان معناه المنع، وأحصن نفسه بمعنى منعها من أن تأتي بالموبقات وأن ترتكب المنهيات. فمن أحصن نفسه فيقال محصن، ومن أحصنه غيره كالزوج يحصن زوجه يقال محصن ومحصن، كلاهما صحيح. لما قلنا أن المحصن حده الرجم أراد أن يقول من هو المحصن، بينوا لنا معناه. قال أما معناه فهو المتزوج ويقال له الثيب، وأما البكر الذي لم يتزوج لكن له شروط، هذه الشروط 7 أو 5 فذكر الآن. قال لأن أحيانا التعريف إذا أردت أن تعرف شيئا إما أن تعرفه بضده أو تعرفه بلوازمه ما يلزمه، وأحيانا قد يتعسر على المرء أن يعرف الشيء بضده أو بلوازمه فيأتي بشروط، إذا عرفتها عرفت أن هذا إذا توفرت فيه فصاحبه يكون كذا. فقال المحصن له شروط. فقال في تعريف المحصن، قال والمحصن من وطئ امرأته في قبلها في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران. هذا الذي يستحق أشد العقوبات وهو الرجم بالحجارة، من هو؟ قال ذاك المحصن الذي وطئ امرأته في نكاح صحيح. لما قال في نكاح صحيح دل على أن النكاح الفاسد لا يحصن المرء، ولو تزوج شغارا قال أنا ما أزوجك أختي حتى تزوجني أختك أو قريبتي بقريبتك، فهذا نكاح الشغار فاسد باطل، ويفرقون بين الفاسد والباطل. ومن تزوج خامسة فنكاحه فاسد. هذه الأنكحة الفاسدة لو وقعت دون أن يعلم المتزوج ووطئ امرأته هذا نكاح لا يحصن المرء. ولو فسخ العقد أو طلقها ثم زنى بعد ذلك ما يرجم، لأنه يشترط في الرجم أن يكون النكاح نكاحا صحيحا ليس بفاسد. وهذا النكاح يكون عقد فيه دخول، وطئ امرأته، فإن عقد على المرأة ولم يطأها لا يسمى محصن. ووطئ المرأة في القبل لا يكون في دبر، لأن المرأة لا تسمى ثيب إلا إذا أولج فيها زوجها. قال أن يطأ امرأته في نكاح صحيح في قبلها، قال وهما بالغان عاقلان حران. واشترط البلوغ واشترط العقل، لأن غير البالغ ما يرجم، والمجنون لا يرجم، لا الصبي ولا المجنون. وأن يكونا حرين، فلو كانا مملوكين يعني عبدين لا يسمى، لا يعتبر محصنان، وإن وقع منهم زنا لا يرجمان. الآن ذكر هذه الجملة ثم يبدأ الشارح في تفصيل هذه الجمل. اسمعوا ما يقول القارئ. نعم. أقول يشترط للإحصان شروط، أحدها الوطء في القبل، ولا بد من تغييب الحشفة في الفرج. قال لا بد من تغييب كذا في الفرج، ليه تشترط هذا الشرط؟ قال لأنه لا يكون وطئا تسمى المرأة محصنة إلا إذا وقعت الثيوبة فيها أصبحت ثيبا، والبكر ما تكون ثيب إلا بالإلاج بهذا القدر. نعم. فلو وجد النكاح من غير وطئ أو وطئ دون الفرج أو في الدبر لم يحصل ذلك. لم يحصل ذلك، ذلك اسم الإشارة يعود على ماذا؟ لم يحصل الإحصان، لا يكون محصن. أحسنتم. نعم. لأنها لا تصير ثيبا ولا تخرج عن حد الأبكار. الثاني أن تكون في نكاح، لأن النكاح يسمى إحصانا، لأن المحصن له عدة معاني استعملها القرآن، جاء بعدة بأكثر من خمس بأكثر من أربع معاني. إحدى معانيها أن تكون متزوجة، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. فإنه سبحانه لما ذكر المحرمات من النسب والرضاع والمصاهرة، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم، وذكر المحرمات من الرضاع وذكر المحرمات من النسب. جاءت الآية التي تليها والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي ومما حرم عليكم كذلك، إضافة إلى هذه الأنواع الثلاث. المتزوجة فلا يصح نكاحها لأنها مشغولة بعقد، وتأتي المحصنة بمعنى العفيفة، محصنات غير مسافحات، ويأتي المحصن أو المحصنة بمعنى المسلم التي دخلت في الإسلام، فلها عدة معاني. فقال النكاح الإحصان إحدى معانيه النكاح. نعم اقرأ. لأن النكاح يسمى إحصانا لقوله تعالى والمحصنات من النساء يعني المزوجات. نعم. ولا خلاف أن وقع الزنا والشبهة لا يصير به الوافي محصنا. طيب، ولا خلاف أضيف إليها جملة بين أهل العلم، ثم يضاف كذلك كلمة والشبهة الواو واو العاطفة بعد الواو ووطء الشبهة. يقول أهل العلم اتفقوا على أن وطء الزنا ووطء الشبهة لا يجعل المرء ولا المرأة محصنة. وطء الزنا عرفناه، ولو زنى البكر لا يقال أنه محصن، ما يرجم، ولو عاود عدة مرات مختلفات في سنوات مختلفة إنما حده الجلد الرجم. فإذا قال هذا وطئ فرجا يقال نعم وطئ فرجا لكن ليس في نكاح صحيح. لا بد أن يكون الوطء كاملا. إذا سأل طالب العلم قال لما لم يجعل الزاني إذا زنى محصن مع أن الذي عقد عقدا صحيحا وطئ في فرج وهذا وطأ في فرج، فكلاهما عرف معنى اللذة وكلاهما تبين لهما ذلك، فلما كان هذا محصن وغير هذا محصن؟ يقال أن النكاح الحلال الرجل يستمتع ويعرف قدر النعمة التي وهبها الله له، وأما الزاني فلا يجد معنى تلك النعمة ولا يحس بتلك اللذة وهو ناقص الكمال، فهذا يرجم وهذا لا يرجم. نعم. وأن التسري لا يحصل به الإحصان لواحد منهما. طيب إذا قلنا الزنا لا يكون إحصانا والشبهة لا تكون إحصانا والتسري قال كذلك للإثنين، لأن الزنا قد يكون لا يورث إحصانا لكن المحصن يرجم، وأما التسري فلا يكون المتسري. إيش معنى التسري؟ أن يشتري الرجل المرأة يعني الأمة الجارية يشتريها لا للخدمة وإنما للمضاجعة، فهذه تكون سرية له، إذا أنجبت فهي أم ولد ما تباع وتعتق بموته لأن ولدها يعتقها، فيقول لو تسرى، قال لو تسرى لا يكون محصن لأن الإحصان لابد أن يكون في نكاح صحيح والتسري ليست بنعمة كمال. نعم. لأن التسري ليس بنكاح ولا تثبت له أحكامه. نعم. الثالث أن يكون صحيحا وهو قول أكثرهم. نعم. الرابع البلوغ والعقل في قول الجماهير، فلو وطئ وهو صبي أو مجنون ثم بلغ أو عقل لم يكن محصنا لقوله عليه السلام الثيب بالثيب جلد مئة، فاعتبر الثيوبة خاصة. طيب قال فلو وطئ وهو صبي أو مجنون، فلو وطئ وهو صبي أو مجنون ثم بلغ، فإذا بلغ هل يعاقب بذاك الوطأ الأول؟ ما يعاقب لأنه رفع عنه التكليف لا قصد له، لكن هذا الصبي وهذا الصغير إذا أفاق المجنون وبلغ الصبي ثم وطئ فهما بالغان حران، فلا يكون وطئهما في حال الجنون والصبية لا يكون وطئهما في تلك المدة مما يجعلهما محصنين، فلو زنيا بعد أن بلغا لا يعتد بوطئهما أثناء صغرهما ولا أثناء جنونهما. واضح هذا؟ نعم. أما الاستدلال لم يظهر لي كيف وجه الدلالة منه، قال لقوله صلى الله عليه وسلم الثيب بالثيب جلد مئة فاعتبر الثيوب خاصة، كأنه اللهم صل عليه وسلم تسليما لما قال الثيب بالثيب دل على أنه لا يكون ثيبا إلا عرفنا وجه الاستدلال، أراد أن يقول أنه صلى الله عليه وسلم قال الثيب بالثيب يعني الرجل الثيب يرجم إذا وقع على امرأة ثيبة، والثيوب هنا بمعنى الإحصان، هذا محصن وهذا محصن، دل على أن زناه بعد إحصانه هو الذي يستوجب الرجم والجلد. أما المجنون والصبي إذا زنيا فهذا مخالف للحديث لا رجم فيه لا رجم عليه، لأنه لا يقال له ثيب لأنه زنى حال جنونه ولا حال صغره، لا يقال له ثيب. قال أخذنا هذا من قوله صلى الله عليه وسلم الثيب بالثيب. واضح الاستدلال؟ نعم. الخامس الحرية في قول الجميع إلا إذا قال الثيب بالثيب والبكر بالبكر. الثيب يقضى عليه ويحكم عليه بسبب زناه بثيب آخر. كيف قدرنا هذا الكلام؟ قال هذا يعرف من سياق الكلام والتركيب. لما قال صلى الله عليه وسلم الثيب بالثيب جلد مئة ورجم، والبكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، جعل العقوبة مرتبة على هذين الوصفين، وهذان الوصفان لا تأثير لهما في العقوبات. كونها ثيب ما يقال عاقبها، وكونها بكر ما يقال عاقبه، فدل على أن هذا الثيب ارتكب عقوبة تستوجب هذا الجلد أو هذا الرجم. فلما قال الثيب بالثيب قال في الكلام تقدير، أي زنى الثيب بالثيب يستوجب جلد ورجم. واضح هذا؟ نعم. الخامس الحرية في قول الجميع إلا أبا ثور لقوله تعالى فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. الحرية بمعنى أن لا يكون رقيقا، أن لا تكون المزنية بها أما ولا الزاني رقيق. قال هذا أخذناه من قوله تعالى فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، دل على أنه لا رجم عليها إنما عليها الجلد، لأن الرجم ما يتنصف. نصف ما على المحصنات، المحصنات هنا بمعنى الحريات الحرائر، لأن المحصنة تستعمل حسب موقعها من الكلام. فلما ذكر الله عز وجل ذلك في الإماء بقي حكم الذكور الرقيق، وقاسوا الرقيق على الإماء وقالوا كذلك الرقيق حكمه حكم الأمة يتنصف عليه العذاب، يعني الحكم الجلدي نصف ما على الحرائر على الحر. نعم. والرجم لا يتنصف وإيجابه كله يخالف النص مع مخالفة الإجماع. وإيجابه كله، إيجاب الجلد كله يخالف النص. أي نص؟ الآية فعليهن نصف ما على المحصنات. أبو ثور أحد كبار فقهاء الشافعية وممن عاصر الأئمة، لعله عاصر الشافعي وأحمد. هذا يقول أن الرقيق يتحمل العذاب كله وعليه الرجم، فقيل له هذا يخالف كتاب الله ويخالف إجماع المسلمين. أما النص فواضح، لأن الله عز وجل جعل عقوبة الأمة نصف عقوبة الحر فيقاس عليه كذلك الرقيق. كيف تقول يا أبا ثور أنه يحد كاملا؟ وكذلك أجمع المسلمون على هذا. نعم. وعلى كل حال فلا بد أن يوجد الكمال فيهما جميعا حال الوقت. هو يقول وعلى كل حال، يعني كلمة هذه الجملة وبالجملة، لما الإنسان يتكلم كلام طويل ويستعرض موضوعات يقول وبالجملة فإن كذا وكذا وكذا، أو يأتي بكلام يقول على كل حال. كلمة بالجملة يسموها فذلكة. الفذلكة معناه أنك تختصر جميع ما قدمته فترتب عليه ما تقول بعد قولك وبالجملة. مثلا تقول إذا دخل المصلي إذا دخل المسلم المسجد لا يجلس حتى يصلي فيهما حتى يصلي ركعتين، فإنه صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، ويدخل في هذا كل داخل امرأة أو رجل حر أو عبد، غريب أو مستوطن، فإنهم كلهم يشملهم هذا الأمر. ثم تقول بالجملة: فإنا نعلم أن هذا أمر يعرفه المسلمون. لما تقول بالجملة يعني ما قدمناه من شروط وبيان وأنواع كذا. طيب، وإذا قلت على كل حال إيش معناها؟ ترى هذه من فوائد الدرس لا علاقة لها بهذا، لكن لما مضى الناس قد لا تفهم ويستعملونها ولا يدرون قد ما معناها. إذا قلت على كل حال، يعني إذا قلنا أن المرأة الأمة تنصف لها العقوبة، والرقيق ينصف له العقوبة، ثم قال وعلى كل حال، لما قالوا على كل حال يعني في جميع الأحوال، الرجل والمرأة إذا كانا رقيقين فحصل منهما ذلك الأمر، سواء كانا ثيبين أو أبكارا، فإن ذلك يقتضي أن يقام عليه الحد، فلا رجم في حقهما، إنما هو الجلد. فلما تقول على كل حال يعني أخذنا حال كونهما أسودين أو تركيتين أو غيرهما، يعني أبيضين أو غيره، وسواء تعمد أو لم يتعمد، هذه يعني الأحوال في جميع أحوالهم. ويأتي الإنسان يقول وعلى كل حال، الحال يعني الصحة والمرض والفقر والغنى والشدة والضعف، هذا معنى والفقر والغنى، تدخل هذه في جميع. فإذا رأيت في كتاب أو قرأت نصا مكتوب على كل حال أو بالجملة فهذه معناها، والله أعلم. نعم، اقرأ ما بعده. وعلى كل حال، وعلى كل حال فلا بد أن يوجد الكمال فيهما جميعا حال الوقت. طيب، لما قال لا بد أن يوجد الكمال، هذا آخر شرط ضعوا تحت خط، هو شرط السابع. وجود الكمال فيهما يعني الشروط التي مرت، أن يكون نكاحا صحيحا ليس شبهة ولا مختلفا فيه، أن يكون نكاحا صحيحا وأن يطأها في قبل، وأن يكون بالغ، وأن يكون حر، وأن يكون كذا. ثم يقول وأن تكون هذه الصفات كلها مجتمعة، فهذه حالة الكمال. نعم، فيطأ الرجل حالة الكمال فيهما، أما حالة الكمال مو في أحدهما. وأراد أن يقول وكذلك أن تكون هذه الحالة متوفرة فيهما، يعني الرجم لا بد أن يكون هذا كامل في هذه الصفات وهذا كامل في هذه الصفات، حتى يستحق هذا الرجم وتستحق هذه الرجم، أو يستحق هذا الرجم ويستحق هذا الجلد، لا بد أن تكون هذه الصفات كاملة. هذه الصفات كاملة إنما هو في حق الثيب، ولذلك لو زنى بكر بثيب فإن الثيب ترجم أو يرجم، والبكر يجلد أو هي تجلد. فإذا اعترض معترض قال كيف أنت تشترط كمال الصفة في الواطئين وليس بكاملين هنا؟ يقال لا، الكلام الكمال بحسب من يقع منه، من تقع منه هذه الفاحشة، فإن كان محصنا لا بد من الشروط هذه، وإن كان غير محصن فلا بد له من شروط حتى يستوجب الجلد. نعم، وعلى كل حال فلا بد أن يوجد الكمال فيهما جميعا حال الوقت، فيطأ الرجل البالغ العاقل الحر امرأة عاقلة حرة، وهو قول عطاء والحسن وابن سيرين. قول عطاء سيد أهل مكة وفقيههم، والحسن البصري سيد أهل البصرة وفقيههم معالمهم، وابن سيرين أحد علماء الكبار في الحجاز ومن المفسرين المعروفين. نعم. وذكر القاضي أن أحمد نص أنه لا يحصل إحصان بوطئه في حيض وصوم وإحرام ونحوه. القاضي أبو يعلى يذكر عن الإمام أحمد قال لوطأ في حال حيضه ولو كانت زوجته صحيحة، دخل عليها عقد عليه وهي حائض ووطأها، قال هذا الحيض في حال الحيض لا يكون صاحبه محصنا، لا يسبب إحصان. وكذلك لو عقد عليها وهي صائمة في رمضان ودخل عليها ووطئها في حال الصوم، قال هذا لا يحصن، لا يسمى محصن. يعني لو زنى بعد وطئه وهي حائض، أو زنى بعد وطئه وهي صائمة أول وطئ في حال العقد، قال هذا لا يكون إحصانا، يعفيه من الرجم. نعم. وكذا إحرام لو كانت محرمة. نعم. وفي الإرشاد وهو وجه، وفي الإرشاد قال خلاف ما قال القاضي أبو يعلى، ليس هذا نص عن الإمام لكنه وجه يستخرج من قوله. نعم. وفي المحرر يحصن مراهق بالغا ومراهقة بالغا. المراهق ليس كما يستعمله العامة بمعنى الذي دخل في البلوغ، لا، المراهق الذي لم يبلغ وهو على وشك آخر انتهاء عهد الصبية ودخوله في سن البلوغ ولم يبلغ بعد، هذا لو وطئ امرأة قال لا يحسنها، هكذا يقول. وفي رواية أنها يحسنها. نعم. وفي الترغيب إن كان أحدهما صبيا أو مجنونا أو رقيقا فلا إحصان لواحد منهما على الأصح، ونقله الجماعة. وجوابه أنه وطء لم يحصن أحد المتواطئين فلم يحصن الآخر كالتسري. نعم. هذا فيه نقص لكلمة وجوابه، يدل على في اعتراض وما في اعتراض سبق. نعم. اقرأ. فإن اختل شرط من ذلك في أحدهما فلا إحصان لواحد منهما. هذه الشروط السبعة أو الخمسة لو اختل شرط منها، أحدهما رقيق أو أحد الزانيين غير بالغ أو كان صبيا، أو أحد الزانيين لم يطأ امرأته في قبلها إنما وطئها في دبرها، كل هذه إذا فقد الشرط فليس هؤلاء فلا يكون الزانيين محصن، فلا يكون الزانيان محصنين، لا يقع عليهما حد. نعم. لأن ما كان معلقا على شروط لا يوجد بدونها. ما كان معلق على شروط لا يوجد، يعني لا يثبت بدونها، لا بد من وجود هذا الشرط. أيما شرط شرطته في شيء لا يكون هذا الشيء ثابت وتام وموجود إلا بشروطه. نعم. ولا يثبت الإحصان بالوطء بملك اليمين وهو التسري. نعم. ولا في نكاح فاسد. نعم. خلافا لأبي ثور. نعم. وهو مروي عن الليث والأوزاعي. وجوابه أنه وطء في غير ملك أشبه وطء الشبهة. لما قال خلافا لأبي ثور، لا يقال وجوابه، لا تقل وجوابه إلا إذا بينت الدليل أو المأخذ الذي بنوا عليه القول، لأنهم قالوا النكاح الفاسد يوجب الإحصان، هذا قول الليث بن سعد والأوزاعي، قالوا لأن النكاح الفاسد يثبت له أحكام تثبت له الأحكام التي تثبت في النكاح الصحيح، فلو نكح نكاحا فاسدا وأولد ذرية فإن الذرية تلحق به، ولو فسخنا العقد لابد المرأة تعتد ولا يجوز نكاحها إلا بعد أن تنتهي من العدة. وكذلك يعني معظم ما يترتب على النكاح الصحيح يتركب على النكاح الفاسد. هذا قول من؟ قول الأوزاعي. الأوزاعي فقيه أهل الشام، أعلم الناس بسير النبي صلى الله عليه وسلم. سير النبي غير أخلاقه وشمائله، لا، إذا قيل سير النبي جمع سيرة، والمراد بسيرته صلى الله عليه وسلم معاملته مع أعدائه في الجهاد والغزوات. والأوزاعي كان في الشام، والشام ثغر من ثغور بلاد المسلمين، فيعلم أحكام الجهاد، أعلم الناس التابعين بهذه المسائل. والليث بن سعد فقيه أهل مصر، كان أفقه من مالك لكن ليس له أتباع، ويقول هذان العالمان ذهبا إلى أن النكاح الفاسد استوجب الإحصان لمن زنى بعده. نعم. وجوابه؟ وجوابه أنه وقع في غير ملك أشبه وقع الشبهة. قالوا هؤلاء، يعني هذا الجواب غير سليم، اقرأ لأنه يتطلب منا وقت، اقرأ. ويثبت الإحصان للذمي، يعني اليهودي أو النصراني إذا كان تحت وصاية المسلمين فوقع منهم زنا فترافعوا إلى الحاكم، هل يجلد إذا ثبت إحصانه؟ قال نعم يجلد. هذا قول الشافعي وقول الإمام أحمد. نعم. ويثبت الإحصان للذميين. نعم. لأن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة ورجل منهما قد زنيا، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. متفق عليه. نعم. ولأن الجناية بالزنا استوت بين المسلم والذمي، فوجب أن يستوي في الحد. يعني يقول لا يشترط الإسلام، لما قال والذميان إذا وقع منهم زنا يقام عليهم الحد. أصل الكلام أنه يقال هل يشترط الإسلام في الإحصان، وقد يقال لا علاقة للإسلام في هذه الحالة، لكن تقول هل يشترط الرجم، هل يشترط وقوع الرجم على من وقع منه الزنا؟ فالإسلام شرط في الرجم لا في الإحصان. قال لا، إحنا ما نتكلم عن الإحصان، فهل الإحصان يشترط فيه الإسلام؟ قال نعم يشترط، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله فإنه له قول في هذا. نعم. وكذا يثبت للمستأمنين. المستأمنين يعني من دخل بعهد أمان، دخل ليعمل في البلد فحصل منهم زنا، قال فإذا ترافعوا وعرف عنهم ذلك يقام عليهم الحد. نعم. وهل تحصن الذمية مسلما؟ على روايتين. يعني لو دخل الرجل عقد على امرأة من أهل الكتاب ثم زنى بعد ذلك، هل يقال هذا محصن؟ قال فيه روايتان. الرواية الأولى تقول أن الذمية لا تحصن الرجل، لا تجعله محصن، والرواية الثانية تقول أنه تجعله محصن. نعم. على روايتين، إحداهما تحصنه ولا يشترط الإسلام، قدمه في الرعاية وجزم به في الوجيز ونصره في الشرح. نعم. لحديث ابن عمر السابق المتفق عليه. حديث ابن عمر السابق أنه يعني رجل امرأة من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هذين زنيا، فلما ثبتت عنده البينة أقام عليهم الرجم فرجمهما صلى الله عليه وسلم. نعم. واقتصر عليه في الكافي. والثانية لا تحصنه، لأن الإحصان من شرطه الحرية، فكان من شرطه الإسلام كإحصان القذف. كإحصان القذف. الرواية الثانية لا تحصنه، لو تزوج كتابية ثم زنى بعدها ما تحصنه. قال لما لا تحصنه؟ قال لأن الإحصان أصله العفة والحرية، والحرية تقتضي أن يكون مسلم، كالقذف لا يكون محصن إلا إذا كان المقذوف مسلم، فلو قذفت نصرانية فلا يقام حد القذف على القاذف. عرفنا؟ هذا متفق عليه، لا بد أن يكون المقذوف مسلم. نعم. فأراد أن يقول الجواب ما هو؟ وجوابه أنه لا يصح القياس بإحصان القذف، لأن من شرطه العفة وليست شرطا هنا. قال القذف من شرطه أن يعرف الرجل المرمي بالتهمة أو المرأة المقذوفة أنها عفيفة، لكن في الإحصان ما يشترط العفة، فلا يصح أن تقيس هذا بهذا. هذا واضح؟ نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجتمع الحد مع والتعذير والحد والكفارة في معصية؟ الحد والكفارة إيه؟ هذا لو قتل أو عليه كفارة، كما أن عليه الدية. ما قصده بالكفارة؟ لا أدري ما قصده بالكفارة، السؤال غير واضح. نعم. يسأل ثاني. إذا زنى رجل محصن ببكر إما بإيلاج أو بديني، هل يرجم؟ وما يكون حكمها يعني؟ إذا زنى محصن ببكر يرجم، ما يقال بدون إيلاج، لا يسمى الزنا إلا بإيلاج. لكن إذا زناها في دبرها أو زنى بالغلام في دبره فإنه يجلد أو يرجم. نعم. بالنسبة للعقم، إذا كان سببه معروف ويحتاج إلى عملية بسيطة، فهل نقول له بأداء العملية أم لا؟ إذا سبب يعني كأنه يقول رجل تزوج بامرأة ولم ينجب منها، فلما لم يقع الإنجاب ذهب فاكتشف أن العقم سببه الرجل، إيش يقول السؤال عنده؟ إنه إذا كان سببه معروف ويحتاج إلى عملية بسيطة، هل نقول له بأداء يعني أحيانا العقم يكون سببه عنة في الرجل لا يستطيع العلاج، أو يكون في المرأة لحمة تمنع من العلاج فلا تحمل من هذا، هذا يمكن. أما إذا كان العقم مما قضاه الله وقدره، لأن حيوان هذا الرجل منيه لا يكون منه، فهذه من الوسائل، هذه من الاكتشافات التي اكتشفها الناس وظنوا أنهم خرقوا أمرا عجيبا، والله عز وجل ما طلب من الناس أن يبحثوا عن عقم فلان أو غير فلان، قال تزوجوا الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. فإذا تزوج الرجل امرأة ثم حصل عقم، فالله عز وجل يقول لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فإذا أراد الله أن يكون عقيم عقيم، وإذا أراد أن يرفع عنه هذه العلة إذا اتجه إلى الله ودعاه فإن الله يكشف ذلك. أما ما يقوله الأطباء بعد ذلك واللجوء إليه لكشف هذه، فهذا لا معنى له، وما أراده الله أن يكون لا بد أن يكون، إنما هو عناء وتعب للناس. نعم. هل تقويم الأسنان من غير وجود ضرر من إبقائها على أصل خلقتها جائز؟ لا، إذا كان الأسنان فيه تحريف كثير، رتوءات تزعج الرجل لا يستطيع منها الكلام، أو لا يعجز عن مضغ الطعام، أو أنه فيه بروز يلفت نظر الناس وأخبروه أنهم يستطيع يعالجون ذلك، فهذا ما في، لا شيء فيه. إنما النهي واللعن ينصب على المتفلجات للحسن، الرجل يبري أسنانه والمرأة كذلك تحاول تفرق بين أسنانها بمشار أو غيره، فهذا تغيير لخلق الله عز وجل. أما إذا كان علاج مما يرى فيه أنه يذهب الضرر الذي وقع فيه، فهذا لا شيء فيه، والله أعلم. نعم. يقول: أعمل مدير سياحة دينية وأحج كل عام، فهل تكتب لي حجة أم يعتبر أنه عمل وليست حجة؟ ما نعرف سياحة دينية ما معناها. يعني شركة للحج، شركة سياحة دينية ما نعرف معناها، ما أعرف. إذا قال أنه اشتغل في تيسير الحج والعمرة لأناس، ليس السياحة، هذا أمر مشروع، هذه قرى من القرى. سياحة دينية هذه عند أصحاب القبور وأصحاب المزارات وأصحاب مدري كذا، يفعلون بالناس يسلبون أموالهم بهذا الاسم، فالاستعمال هذا خاطئ. يا ولدي، جزاكم الله. اللهم صل على محمد وسلم.